اللهم دكه دكا دكا، اللهم دكه يا ربنا وفكه، يا ربنا وانصفه، يا ربنا وأبطله وامحه، يا ربنا وامحقه، يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا، وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب. الله أكبر. اللهم اقتله يا ربنا، اقتل يا ربنا هذا الحجاب، اقتله يا ربنا بينها وبين زوجها سحرا عظيما، على الطلاسم، على الطلاسم، على الطلاسم والشعوذة، على الطلاسم والشعوذة، على الطلاسم والشعوذة، على الطلاسم والشعوذة. اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتله على طلسم، اقتله على طلسم، اقتله يا ربنا في دمية، اقتله يا ربنا في ورقة، اقتله يا ربنا في خيط، اقتله يا ربنا في سبحة، اقتله يا ربنا في معدن، اقتله يا ربنا في ورقة، اقتله يا ربنا في جلد، اقتله يا ربنا في جسدها، اقتله يا ربنا في أحشائها، اقتله يا ربنا على قلبها، اقتله يا ربنا في رأسها، على فكرها وعقلها، على سمعها وبصرها، اقتله يا ربنا في زوجها، اقتله يا ربنا في زوجها، اقتله يا ربنا على زوجها، اقتله يا ربنا على اسمها، اقتله يا ربنا على اسم زوجها، اقتله يا ربنا على اسمها واسم أمها، أبطله يا ربنا على اسمها وعلى اسم زوجها. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم يا ربنا أبطل هذا الحجاب، أبطله يا ربنا حجابا بينها وبين زوجها، أبطله يا ربنا لأجل الطلاق، أبطله يا ربنا لأجل عدم الوفاق. اللهم أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك وقدرتك، أبطل يا ربنا هذا الحجاب، أبطله يا ربنا سحرا عظيما، سحرا كالسم الزعاف. اللهم أبطله يا ربنا، أكثر عليها، افتر على عقلها وإدراكها وذهنها، ضيق صدرها من زوجها، ضيق صدرها من زوجها. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، يغير زوجها عليها، يغيرها على زوجها. اللهم أطره يا ربنا على السوء على السوء، على الشر على الشر، أطره يا ربنا في البيت، أطره يا ربنا مدفونا، أطره يا ربنا مغروزا، أطره يا ربنا مغروسا، أطره يا ربنا في البيت، على الخيالات المخيفة وعلى ضيق الصدر في البيت، وعلى ضيق الصدر في البيت. اللهم أطره يا ربنا في البيت، أطر يا ربنا هذا السحر في البيت. اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا هذا الحسد في البيت، أطر يا ربنا هذا الحسد في البيت. اللهم أطره يا ربنا من البيت، اللهم أطره يا ربنا من البيت، اللهم أخرجه يا ربنا من البيت، اللهم أطره يا ربنا من البيت، اللهم أطره يا ربنا من جسدها، اللهم أطره يا ربنا من بيتها، اللهم أطره يا ربنا من زوجها، اللهم أطره يا ربنا من ذريتها. اللهم أطر يا ربنا هذا السوء، اللهم أطر يا ربنا هذا الشر، وبينهما حجاب. اللهم أطره يا ربنا بينها وبين زوجها، بينها وبين عشيقها حبيبها زوجها، بينها وبين أبي أولادها. أبطله يا ربنا أبطله، دكه يا ربنا دكا دكا، وانسفه يا ربنا نسفا، أبطله يا ربنا، وصره يا ربنا، وصره يا ربنا، وامحقه يا ربنا، وامحه يا ربنا، أبطله يا ربنا، وأزله يا ربنا، وأزله يا ربنا، فيها وفي بيتها، فيها وفي زوجها، فيها وفي بيتها، معها إنما كانت، ضيقا شديدا من زوجها، ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتل يا ربنا هذا الحجاب، اقتله يا ربنا على طلسم، اقتله يا ربنا من خادمة، اقتله يا ربنا من خادمة، اقتله يا ربنا من خادمة، اقتله يا ربنا من خادمة، اقتله يا ربنا من خادمة، اقتله يا ربنا من الأقارب، اقتله يا ربنا من الجيران، أبطره يا ربنا نفسا، نفسا خبيثة، نفسا رديئة، نفسا خائنة غادرة. أبطره يا ربنا بحولك، اخرج يا ربنا هذا السحر، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا رديئة، اخرجها يا ربنا خبيثة، اخرجها يا ربنا غادرة، اخرجها يا ربنا خائنة، اخرجها يا ربنا مفرقة، نفسا خبيثة، اخرجي بأمر الله وقوته، اخرج يا ربنا هذه النفس الملعونة، اخرجها يا ربنا منها، اخرجها يا ربنا من زوجها،